بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في القواعد؟ أمس راجعنا باب الطلاق والإيلاء والظهار واللعان، يعني ماذا أخذنا في القواعد بالأمس؟ نعم، طيب، قلنا أخذنا العام وصيغ العموم على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى سبع. الأول ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وقاطبة وكافة وعامة وغيرها. الثاني أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة. النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو استفهام إنكاري. المفرد إذا أضيف مثل المفرد إذا يضاف، والمعرف معرف بألا الاستغراقية، والعهدية إذا كان المعهود عام. هذه سبعة. طيب، وغير ماذا خلق؟ نعم، إذا كان يعود إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فالعبادة باطلة، وإذا كان أمر خارج فهو يأثم على الخارج والعبادة صحيح. مثال: الصلاة في الأرض المغصوبة، أو ذهبت المرأة إلى الحج بغير محرم، فالسفر محرم لكن الحج صحيح. مقبول أو غير مقبول لا ندري عنه، القبول وعدم علم عند الله، لكن نقول قد استحق ما له ما على هذا العمل من الأمور التي وضحها لنا الشارع الحكيم. فإذا سافرت بغير محرم وأتت بالحج بالشروط والأركان والواجبات فالحج صحيح وسقط عنها فرض الحج، لكن إذا كانت عالمة بالحكم فهي آثمة. هذا إذا احتاجت إلى السفر، إذا سافر، لكن إذا لم تحتاج إلى السفر كانت تكون من أهل مكة فالحج صحيح ولا شيء. نعم، طيب، غير هذا. دفع الصائل، من هو الصائل؟ المتعدي. ما وقال هو يدفع بالتي أحسن. طيب، يدفع الصائل كيف؟ الأصل يدفع بالتي أحسن، فإذا دفع بالأشد وكان يستطيع أن يدفع بالأخف يضمن. نعم، طيب، يدفع بالتي أحسن، وإذا كان لا يندفع إلا بالقتل قتل ولا ضمن. لكن قلنا هذه المسألة الآن نظرية، لكن بالنسبة للقضاة لهم نظرة أخرى لننظر إلى القرائن وغيره، هل هو صادق في هذا فيما يدعي أم لا. يدفع بالتي هي أحسن، وإذا كان ما يندفع إلا بالقتل قتل. مثاله: يصلي وأراد رجل أن يمر بين يديه، فالأصل لأنه لعل هذا المار لا يعرف الحكم أو لم يرى أنه هذا المصلي، أو يكون هذا المصلي أحيانا يعني ما وضع سترة، صح؟ والأصل أنه إذا ما كان للمصلي سترة أنك تقدر له ثلاثة أذرع ثم تمر من أمام هذا، كأن تقدر أنه عنده سترة تمر من أمام السترة. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي. صحيح؟ نعم. إذن هذا ما مر بين يديه، ولكن إذا مر بين يديه يلحق الإثم. يدفع بالتي أحسن، إذا كان ما يندفع إلا بالأشد دفعه. إذا لابد أولا أن يدفعه بالتي هي أحسن. طيب سؤال خارج الموضوع، إذا كان هذا المصلي ساجد أو راكع وأراد إنسان أن يمر بين يديه، هل يدفعه أم لا؟ نعم يدفع قول يا أحد يعالي. نعم لا يدفع. لماذا؟ نعم لا يدفع. لماذا؟ لأن السجود لابد أن يكون على أعضاء السبعة، وقالوا أنه لا يرفع عضو من الأعضاء السبعة، لأن بعض العلماء يقول أنه إذا رفع تبطل الصلاة، هذا قول. ولذلك قالوا إذا كان راكع أو ساجد لا يدفع المصلي، لأنه بهذا أخل بفرض من الفروض. نعم وكانت قد تبطل الصلاة. لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا أولى، أنه ما يرفع شيء من أعضاء السجود. مثاله يعني أراد أن يحك لحية مثلا وهو ساجد، يقول لا يرفع أبدا، بل يجعلها على الأرض، يعني الأعضاء السبعة التي وردت في الحديث، غير ما دخل. قال دفع الصائل يدفع بالتي أحسن. قاعدة ابن رجب وهي أذاه له لا يضمن وأذاه به ضمن، ما الفرق بين له وبه؟ نعم أذاه له، أذى هذا الصائل على هذا، فهذا لا يضمن. مثاله بعير شارد ودخل مثلا على رجل محرم بحجة وعمرة وكان في الخيمة مثلا، ودخل عليه وكاد يبرك عليه ويقتله، ماذا يصنع؟ ما يندفع إلا بالقتل. هذا يسمى الله، هذا إذا كان فقيه، وإذا ما سمى ميتا، وإذا سمى يكون صيد. صحيح. طيب الثاني أذاه به، يكون في صحراء مفازة ليس فيها ماء ولا كلام، وأشرف على الهلاك والموت، ووجد صيد يموت أو يقتل الصيد، يصيد الصيد ويقتله، يسمي ويقتله ويأكل، ثم بعد هذا يضمن ولابد لأنه دفع أذاه به. طيب نعم من أتى استحق، لكن القبول عدم قلنا علمه عند الله. إذا صلى الإنسان وأتى بهذه الصلاة من شروط وأركان واجبات وانتفت عنه الموانع فالعبادة صحيحة. إيش بقي؟ إذا اختل شرط أو وجد مانع أو ترك ركن وهو يقدر عليه خرج به ما لم لو لم يقدر عليه فلا شيء عليه. نعم فقط. إذن تكتب لنا الاختبار اليوم، وغدا إن شاء الله نختم القواعد الفقهية ونصح الاختبار، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338.